عايز احكي مع حضراتكم النهارده حوالين قصه حصلت في العهد القديم، وحصلت على جبل اسمه جبل الكرمل في وقت حكم اخاب الملك. ومن المعروف ان ده كان ملك شرير، هو ومراته ايزابل. وفي عهده شعب ربنا ترك عباده الرب وجري وراء البعل اللي هي الآلهة المصنوعة بإيد والأصنام وإلى كل ذلك. وكان في أنبياء للبعل، يعني ناس بتخدم الإله الآلهة الجديدة دي وتقول للشعب تعالوا اعبدوا الآلهة دي إلى آخر الكلام ده كله. وفعلا كتير قوي من الشعب راحوا، خطية كبيرة قوي وقع فيها الشعب، وبالتالي بسبب خطيتهم إيليا صلى صلاة قال لها تمطر 3 سنين و6 شهور. فكان هناك تعب كبير قوي تقدروا تتخيلوا معايا، لأنه اعتمادهم كله كان على الزراعة. فإذا كان المطر بيقف تماما، حال الشعب كله وقف، وكان في حالة من الكدر، أي التعب والضيق وعدم الإحساس بالراحة. واللي بيفكر فيه أخاب أنه إيليا النبي بتاع ربنا ده هو المشكلة، لأن هو ده اللي سمع أنه هو صلى هذه الصلاة. فقال أنا عايز أشوف إيليا. وحصل اللقاء في سفر الملوك الأول أصحاح 18 ابتداء من عدد 17. لو معاك كتاب مقدس بتقدر تفتح وتتابع معايا الأفكار ده، هيكون في بركة أكتر ليك علشان تقدر تشوف معايا تسلسل القصة. طلب أنه هو يقابل إيليا، وقال له الملك أخاب بيقول له أنت هو مقدر إسرائيل؟ لكن كان رد إيليا حازم جدا، قال له لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعلين. ودي أول نقطة عايز ألفت نظر حضراتكم ليها. في أوقات كتيرة قوي بنقف ونتساءل يا ترى إيه سبب الكدر اللي في حياتنا؟ ليه إحنا مش مبسوطين؟ ليه إحنا مش حاسين بأنه هذه الحياة ممتعة؟ ليه مش حاسين نلاقيين نفسنا؟ ليه مش حاسين أن إحنا قادرين نتواصل مع الناس ومع الغير ومع إلهنا ومع نفسنا، حتى مش متصالحين معاها؟ في حاجة غلط. ودايما نسأل ليه يا رب بيحصل كده؟ ليه يا رب بتعمل فيها كده؟ ليه يا رب إلى آخر الكلام ده كله؟ نفس الغلطة اللي وقع فيها أخاب، أنت مقدر إسرائيل. خلوا بالكم من الرد بتاع إيليا، لم أقدر إسرائيل، أنت وبيت أبيك. ليه؟ ليه؟ بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعلين. الرب مصممنا على أساس إن لما نتبع وصاياه نعيش أفضل حياة، ودانا الكتالوج بتاع المنتج العظيم الرائع اللي هو الإنسان اللي اداه علشان نقدر نعيش فيه. لو احنا بنهمل هذا الكتالوج وبنتصرف من نفسنا زي واحد اشترى موبايل وراح بدل ما يحافظ عليه من المية زي ما بتقول تعليمات التشغيل راح حطه في المية باظ، وبيرجع يشتكي ويروح لبتوع الصيانة ويقول لهم يا جماعة ما ينفعش كده، لازم تشوفوا لي حل في الموبايل. يقول له احنا ما غلطناش، انت الموبايل مش مصمم على ان هو يتحط في المية، انت اللي غلطت، اسف ما نقدرش نصلح. لكن نشكر ربنا لانه يقدر يصلح، وده اللي عمله الرب مع الشعب من خلال إيليا. إيليا اقترح عليهم اقتراح، قال لهم تعالوا نطلع على الجبل وانتوا الأكتر، فهاتوا الأنبياء بتوعكم كلهم ونقرب ذبيحتين، وانتوا تطلبوا من البعل بتاعكم انه يستجيب بنار للذبيحة دي وانا استجيب بنار. طبعا هو عايز يحط حد فاصل الحياة اللي هم عايشينها، عشان كده قال لهم في عدد 21 آية مشهورة قوي، قال لهم إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. يعني العملية بسيطة، شوف مين ربنا وعيش لي. هل ربنا هو الحاجة اللي أنت خلقتها لنفسك وهي مسيطرة عليك، أنت اللي عاملها بإيديك وبعد كده بتقعد تعبدها؟ ما هو ده البعل أو ده الصنم أو ده ممكن يكون المال، ممكن يكون الشهرة، ممكن يكون الشهوة، ممكن يكون الجمال، ممكن يكون المركز، ممكن يكون المنصب، ممكن يكون أي تمثال عملته لنفسك وحياتك. هل هو ده الله؟ أوكي، لو هو ده الله اتبعه. ولا الرب هو الله الخالق اللي هو بيعمل واللي هو بيصنع؟ إن كان الرب هو الله فاتبعه. حصلت حاجة غريبة قوي. بيقول الكتاب المقدس في أنه لم يجبه الشعب بكلمة في ملوك الأول 18 الجزء اللي احنا واقفين قدامه، لم يجبه الشعب بكلمة، سكته خالص. يا عم يا سيدي رد علي، الرب هو الله؟ طب البعل هو الله؟ في ايه؟ اصل هم هيقولوا ايه؟ هم عارفين ان الرب هو الله، بس هو بيسأل الرب هو الله، لو قالوا له اه طب ما اللي انتوا بتعبدوا غيره ليه؟ طيب هم بيعبدوا البعل، طب ما يقولوا البعل هو الله، هم عارفين ان البعل مش اله، وعارفين كويس قوي ان الله هو خالق السماء والارض. وده ساعات كتير قوي بيكون حالتنا، ما عندناش حاجه نجاوب بيها عن وضعنا، احنا مش عارفين نحدد ايه هو وضعنا. لكن المفاجاه الاكبر في نظري رد الشعب ورد انبياء البعل لما ايليا عرض عليهم العرض انه تعالوا نقدم ذبايح ونشوف انهي اله اللي هيستجيب. قالوا الكلام حسن، مش حسن ونعيمه وكده، لا يعني حسن يعني جيد، موافقين، اوكي قبلنا التحدي. حاجه غريبه جدا، هل عندهم ثقه في الصنم ان هو فعلا يستجيب بالنار وياخد الذبيحه؟ واضح انه كان في شيء من هذا، او مغيبين او مخدوعين لانهم قبلوا هذا التحدي. فإيليا قال لهم اتفضلوا حضراتكم انتوا الاول. حصل ايه بقى؟ حطوا الذبيحه وابتدوا يصلوا. من امتى؟ من الصبح الى الظهر، من الصبح الى الظهر، صلوات متصله. انا مش عارف كم واحد فينا قعد مره صلى قدام الاله الحي، يعني اخر مره قعدنا فيها نصلي من الصبح للظهر نكلم اله، قليل ما بيحصل حاجه زي كده. لكن هم قعدوا من الصبح للظهر يصرخوا ويستغيثوا لالههم عشان يستجيب بنار. فاللي حصل ايه؟ لم يكن صوت ولا مجيب. وبعدين قعدوا مره تانيه يصلوا، وبعدين عملوا هم حلقه كده علشان يحطوا فيها الذبيحه ويستنوا النار تيجي فيها، ومذبح كده يعني شويه حجاره وحطوا فيها المذبح، وقعدوا يلفوا بقى حوالين البتاعة دي، عارفين الحركات اللي هي يعني يا رب استجيب بقى، ويتقطعون حسب عادتهم بالسيوف والرماح. كلمة حسب عادتهم هنا دي خطيرة جدا، يعني الظاهر ان جزء من مراسم عبادة البعل كان ان هم يتقطعوا بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. كل ده توسل، كل ده توقع، كل ده انتظار ان البعل يستجيب. ويقول الكتاب لم يكن صوت ولا مجيب، وبعدين يقول لم يكن صوت ولا مجيب ولا مزغن، في دقة جميلة جدا من الوحي المقدس. ايه الفرق؟ لم يكن صوت ولا مجيب معناها انه جايز في حد سامع بس ما بيردش، حد سامع بس ما بيجاوبش. لكن لم يكن صوت ولا مجيب ولا مزغن معناها هو مين اللي سامع اصلا الصلوات دي؟ هو في حاجة اسمها بعل اصلا؟ اللي بيعبد البعل بيعبد الوهم، اللي بيعبد البعل هو بيعبد الهوى، حاجة مش موجودة، حاجة مش حقيقية. وللأسف ان هم مصدقين ده لدرجة انه بيضيعوا حياتهم في عبادة البعل. الفكرة بتاعت سال منهم الدم دي خطيرة جدا. عارفين ليه الكتاب قال انه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة؟ وليه الرب يسوع سفك دمه علشاننا، علشان يكون لنا خلاص؟ لان نفس الجسد هي في الدم، فلما الدم يسيل النفس نفسها بتسيل، الحياة نفسها بتسيل. وده اللي بيحصل مع كل واحد بيعبد البعل مش بيعبد الله. الحياة بتتسرب من ايدك، انت فاكر ان دي لحظات متعة، لكنها لحظات متعة وقتية، وانت عارف كويس ان بعدها على طول بتبقى في لحظات ندم ولحظات حسرة ولحظات كدر. لاني زي ما قال القديس اغسطينوس قديما، يا الله لقد خلقتنا لذاتك ولن نجد راحتنا الا فيك. مش هترتاح غير في حضنه، مش هترتاح غير عنده. ايه بقى ايليا النبي وهما شايفهم في الوضع ده؟ عمالين يصرخوا ويصلوا من الصبح للظهر ويقطعوا نفسهم بالسيوف والرماح ويسيل منهم الدم. وطبعا ما فيش لا صوت ولا مجيب ولا مصغي زي ما كنت بقول لحضراتكم. احد يتريق عليهم قال لهم علوا صوتكم شويه، يمكن الاله بتاعكم ده نايم فيتنبه، ولا يمكن في غفه، ولا يكونش مسافر. لانه شيء يبعث فعلا على السخريه انك تعبد اله غير موجود ولا يستطيع ان يتواصل معك ولا يستطيع ان يستجيب. والادهى من كده انه لا يستطيع ان يشبعك، لا يستطيع ان يسدد احتياجاتك، لا يستطيع في اللحظات اللي تحتاجه فيها انك تلاقيه. وده بالظبط كل الآلهة الأصنام اللي احنا تكلمنا عنها من شوية ده اللي بتعمله. في ناس بتحط كل ثقتها في الثروة، يمكن للحظات تشعر بالغنى، تشعر بأفضليتها عن الآخرين، تشعر بأسلوب العيش اللي هي بتعيشه انه أفضل كتير، لكن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بلاش كده. أحيانا الثورة دي نفسها تتبدد، يتعرض لعملية نصب، يتعرض للسرقة. أعرف عائلات كانت موجودة نامت بالليل صحت لقت جيش داخل عليها، العائلات اللي كانت في الكويت وقت الغزو العراقي، وهربت وتركت كل شيء، وفجأة كل اللي كانت بتعتمد عليه راح. أنت إيه اللي بتعتمد عليه؟ إيه اللي حاطط ثقتك فيه؟ هل شخص حبيب، زوج، أب، أم، كل كيانك فيه؟ لو انت توجهت بحياتك كلها لهذا الشخص وحطيت كل ثقتك فيه وظننت انه يمكن ان يكون لك اله، ثق تماما انك عامل زي الجماعة دول. انت بتتقطع بالسيوف والرماح، بيسيل منك الدم. ربنا بيستخدم الاشخاص والاشياء لبركتنا بدون شك، لكن مش عشان تتحول الى الهة في حياتنا. طب ايه الحل؟ ايه الحل لما فشلوا تماما، فشلوا تماما ويأسوا تماما؟ جه إيليا قال لهم تعالوا بقى بصوا، يعني تعالوا قربوا مني. وعمل حاجة كانت مهمة جدا. عمل ايه؟ رمم مذبح الرب المنهدم. رمم مذبح الرب المنهدم. عمل ازاي مذبح الرب المنهدم ده؟ جاب 12 حجارة بعدد اسباط بني اسرائيل الذي قال له الرب انه اسرائيل يكون اسمك، بعدد اسباط بني يعقوب اللي قال له الرب اسرائيل يكون اسمك. وهنا اشارتين مهمين قوي. الاشاره الاولانيه ان بدايه الحل في حياتنا هو البحث عن بدايه السقوط. اذكر من اين سقطت وتب. لو انت مذبح الرب مش منهدم في حياتك وبتصعد عليه ذبائح كل يوم للرب، بمعنى بلغتنا النهارده ليك علاقه حقيقيه حيه يوميه بربنا، بتشوفه، بتقرب منه، بتشوف محبته، بتشوف عنايته، بتشوف رعايته، مستمتع بخلاصه، حاسس بالقيمة بانتمائك ليه مش بحاجة في نفسك، صعب قوي تسيبه وتروح تعبد البعل ايا كان هذا البعل. لكن اذا كان ثقتك ويقينك وايمانك ورجائك بالرب بيخفت شوية بشوية لان المذبح انهدم، ما بقاش فيه صلاة كل يوم، ما بقاش فيه مروح بانتظام للكنيسة، ما بقاش فيه علاقة حية بربنا، أو العلاقة دي ما ابتدتش أصلا في يوم من الأيام. المذبح طول عمره مهدوم، سهل قوي تروح وراء آلهة أخرى، سهل قوي تعبد البعل. علشان كده الإشارة كانت واضحة جدا في اللي عمله إيليا هنا، إنه بنى مذبح الرب المنهدم، ودي كانت أول خطوة في الحل. الإشارة التانية المهمة في اللي عمله إيليا هو فكرة انه بنى المذبح بكام حجارة؟ ب12 حجارة، عشان عايز يقول انه عدد كل اسباط بني يعقوب، يعني عايز يقول ان العودة والتوبة لازم تبقى كلية. لو انت عايز ترجع تاني لربنا وتقول ان الرب هو الله، ما ينفعش تتوب عن اجزاء. في ناس كتير قوي بتحاول تتحسن في حياتها الروحية، بمعنى تقول ايه؟ يا انا بلاحظ ان انا الفترة دي بحلف كتير وبشتم كتير، لا عايز اخد بالي من الحاجتين دول. بس هو بيعمل كده يكون بيسرق كتير، بيشتهي كتير، بيزني كتير، لا هو مركز ان هو يقلل بس الشتيمة والحلفان مثلا. او هو موجود وبيحاول يكون عنده اخلاق عالية جدا لكن منفصل عن ربنا ومفيش علاقة مع ربنا. ما ينفعش، العملية هي شروة كلها على بعض. فإذا أنت عايز ترجع لربنا لازم العودة تكون كاملة، التوبة تكون كاملة، إن يا رب أنا مش عارف فيا إيه صح وفيا إيه غلط، أنا بجيلك. وده الفرق بين نظرة الفريسي والعشارة. الفريسي بيقف يقول أنا كويس في إني بشكرك لأني لست مستبق الناس الخاطفين الظالمين، وأنا كويس في الموضوع الفلاني، وأنا كويس في الحكاية العلانية، لكن أنا مش كويس في الحتة الفلانية والحتة الفلانية والحتة الفلانية، أو أنا كويس في كل حاجة. لكن العشار كان تفكيره جميل جدا، وقف وقرأ على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. دي العودة الحقيقية. لما عمل كده إلي صلى وقال له يا رب أنت إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ودي برضو ليها دلالة مهمة، عايز يقول أنت إحنا مش بنعرفك امبارح ولا النهاردة، أنت مش بعل ولا صنم جينا بنينا امبارح، ده أنت إلهنا وإله أبائنا وإله أجدادنا، ومن آخر حد سمعنا عنه أنت موجود وهم بيعبدوك. فإحنا مفروض النهاردة بنرجع لإلهنا، بنرجع مش لإله جديد بنتعرف عليه ولا بنعمله بإيدينا، لكن إحنا يا رب بنرجع بإلهنا. وبعدين قال في الصلاة كلمة مهمة جدا، قال يا رب استجبني ليعلم الشعب أنك أنت الله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. خلي بالك ربنا هو اللي بيشتغل في قلبنا عشان يحوله لي. إذا كنت حاسس لك فعلا محتاج معجزة عشان ترجع ربنا، المعجزة موجودة لأن ربنا اللي هيعملها. لما صلى إلي الصلاة دي إيه اللي حصل؟ سقطت نار الرب وأكلت المحرقة، بعد ما كان عمل تحدي جميل جدا إنه حط 4 جرات مية وبعدين 4 تانيين وأربعة تلتين 12 جرة مية ملوا المسبح كله علشان ما يبقاش فيه أي شك إن النار دي نار من السماء جت ولحست المية. عمل إيه الشعب لما شاف ده؟ بعد ما كانوا من الصبح للظهر بيتقطعوا بالسيوف والرماح ويصرخوا، النهاردة إيليا في صلوة واحدة بيقول له استجبني يا رب استجبني، فسقطت نار الرب الأكل، فصرخوا، صرخ كل الشعب الرب هو الله الرب هو الله. توتة توتة خلصت الحدوتة، كله فرح ورجعنا والحمد لله رجعنا ربنا. لا، لهم استنوا، تعالوا تعالوا، في حاجة مهمة جدا، هاتوا أنبياء البعل واسبحوهم. تتكلم على 850 واحد نزل بهم إليه إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. إيه قصة ذبح أنبياء البعل دي؟ دي مهمة جدا، لأن لو أنبياء البعل ما اتدبحوش في حياتي طب ما هم هيرجعوني تاني للبعل. كل واحد بقى عارف فكرة ذبح أنبياء البعل دي بالنسبة له. دي بتفكرني بحاجة مهمة قوي، بغزو الأندلس لما طارق ابن زياد، كلنا عارفين القصة التاريخية دي، هجم على الأندلس ولقى قوات بتهاجمه بعنف وخاف على قواته تستسلم وتنط في المراكب وترجع على البحر، فراح عمل حاجة غريبة جدا، حرق المراكب وقال لهم العدو أمامكم والبحر خلفكم، فانتصر الشعب وجاهد وفاز. تخيلوا بقى لو ما كانش حرق المراكب وكانوا تهزموا وهربوا. احيانا بتحتاج في حياتك انك تحرق المركب معين. كل واحد فينا عارف ايه المركب اللي بيرجعه تاني البحر الخطيه والعالم، وكل واحد فينا عارف ايه البعل، ايه النبي بتاع البعل اللي بيدعوه لبعل معين، ممكن مكان معين، ممكن سايت معين، ممكن شخص معين بيكون بيدعوك للبعل. هذا النبي للبعل يجب ان تذبحه، هذا المركب الذي يعود بك الى العالم يجب ان تحرقه، وساعتها توبتك تكمل وتتنفذ وتبقى حقيقية وتشوف التحول وتشوف الرجوع. تحب تعمل كده النهاردة مع الشعب في القديم وتصرخ الرب هو الله، تترك البعل، تذبح أنبياءه وتتبع إلهك؟ بصلي ليك من كل قلبي.